مهما تكلمنا في أحد بشيء فيعلم الله أننا نريد النصح له، كما قال سلفنا عندما كانوا يتكلمون في أهل البدع كانوا يقولون نحن أنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم، لأننا عندما نبين ما هم عليه حتى لو انصرف الناس عنهم فهذا يكون خيرا لهم حتى لا تكثر ذنوبهم.